عطلتي من النوى سحت لهيب مطلتي من النوى وجدت بأنهار الدموع على خدي وجدت بأنهار الدموع على خدي وطفت أزوب الحال لعلي أرتوي طفت أزوب الحال وسهدي في جفوني مخلد ونادي وسهدي